فالحاصل عباد الله أن الشيطان لما امتنع عن السجود لآدم وأبعده الله جل وعلا من رحمته صار بذلك أشد الأعداء للإنسان، وبالتالي أقسم اللعين بعزة الله جل وعلا أن يسعى في إضلال بني آدم وفي إغوائهم. واعلموا عباد الله بأن الشيطان له طرق كثيرة في إغوائه لبني آدم وإضلالهم، فمن وسائله وطرقه الوسوسة، وهذه من أعظم طرق الشيطان في إغواء بني آدم وإضلالهم، أن يوسوس لهم في نفوسهم وفي صدورهم. والوسوسة عباد الله هي عبارة عن كلام خفي يلقيه الشيطان في قلب الإنسان وفي نفسه، يلقيه الشيطان في قلب الإنسان وفي نفسه. وأول من وسوس له الشيطان هو أبونا آدم عليه الصلاة والسلام. فآدم عليه الصلاة والسلام لما خلقه الله جل وعلا أسكنه جنته ونهاه أن يأكل من شجرة معينة، فجاء هذا اللعين فوسوس إلى أبينا آدم وزين له الأكل من تلك الشجرة فأكل منها، وكان ذلك سببا في إخراجه من الجنة. يقول الله تبارك وتعالى مبينا ذلك: فوسوس إليه الشيطان، فوسوس إليه الشيطان قال: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ وفي آيات أخرى يقول الله جل وعلا موضحا ذلك ومبينا ذلك: ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. فهكذا استطاع هذا اللعين أن يوسوس لأبينا آدم وأن يزين له الأكل من تلك الشجرة وأن يخدعه بمثل هذه الحيل الخبيثة. وكانت هذه الوسوسة عباد الله هي أول وسوسة صدرت عن هذا الشيطان اللعين، وهو أول تضليل منه للإنسان. وصار الوسواس عباد الله بعد ذلك من أعظم أسلحة هذا الشيطان، صار الوسواس بعد ذلك من أعظم أسلحة هذا الشيطان في إضلال بني آدم وفي إغوائهم. ولذلك وصف الله جل وعلا الشيطان بهذا الوصف وذكره بهذا السلاح وبهذه الطريقة وبتلكم الوسيلة. قال الله جل وعلا في سورة الناس: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. يقول الشيخ سعدي رحمه الله معلقا على هذه السورة قال رحمه الله: وهذه السورة مشتملة على الاستعاذة برب الناس ومالكهم وإلههم من الشيطان الذي هو أصل الشرور كلها ومادتها، الذي من فتنته وشره أنه يوسوس في صدور الناس فيحسن لهم الشر ويريهم إياه في صورة حسنة وينشط إرادتهم لفعله ويقبح لهم الخير ويثبطهم عنه ويريهم إياه في صورة غير صورته، وهو أيها الشيطان وهو دائما بهذه الحال يوسوس ويخنس أن يتأخر إذا ذكر العبد ربه واستعان به على دفعه. انتهى كلامه رحمه الله. فالحسن عباد الله أن الوسوسة الشيطانية من أعظم أسلحته ومن شر مكائده التي يكيد بها للإنسان. وصدق ابن القيم رحمه الله حين قال في كتاب الفوائد: إن الوسوسة أي وسوسة الشيطان هي أصل كل معصية وبلاء. إن وسوسة الشيطان هي أصل كل معصية وبلاء. نسأل الله جل وعلا أن يقينا من وساوسه وهمزاته، إنه ولي ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، تبين عباد الله أن وسوسة الشيطان هي من أعظم أسلحته وشر مكائده. فإن سألت عن العلاج التي بها تدفع وساوس الشيطان فاعلم بأن علاج ذلك يكون بأمور عدة، منها الاستعاذة بالله جل وعلا من هذه الوساوس. فإذا أردت يا عبد الله أن تسلم من وساوس الشيطان فاحرص من أو فاحرص على الاستعاذة بالله، وأكثر من هذه الاستعاذة، فإنها من أعظم الأمور التي تدرأ بها هذه الوساوس. ولذلك أمرنا الله جل وعلا في غير ما آية من كتابه بأن نستعيذ به جل وعلا من وساوس هذا الشيطان اللعين. قال الله جل وعلا كما في سورة المؤمنين: وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين أي من وساوسه، وأعوذ بك رب أن يحضرون. وقال الله جل وعلا: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. ومرت معنا عباد الله آية أو سورة الناس وفيها قول الله جل وعلا: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس من الجنة والناس. فأمر الله جل وعلا في جميع هذه الآيات وغيرها، أمرنا الله جل وعلا بأن نستعيذ به من وساوس الشيطان الرجيم. قال ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد: وقد أمر الله سبحانه بالاستعاذة منه، أي من الشيطان، عند قراءة القرآن وغير ذلك. ويشير إلى قول الله جل وعلا: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فيقول ابن القيم: وقد أمر الله سبحانه بالاستعاذة منه عند قراءة القرآن وغير ذلك. يقول رحمه الله: وهذا لشدة الحاجة إلى الاستعاذة منه، وهذا لشدة الحاجة إلى الاستعاذة من الشيطان الرجيم. إذا فعليك يا عبد الله، إن كنت تريد أن تسلم من وساوس هذا الشيطان الرجيم، فعليك أن تداوم على الاستعاذة بالله جل وعلا من شره ووساوسه. ولذلك ثبت في الصحيحين البخاري ومسلم عن سليمان بن صورة رضي الله عنه وأرضاه قال: كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلان يستبان، أي يسب أحدهما الآخر. قال رضي الله عنه: فأحدهما احمر وجهه وانتفخت أوداجه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد. ما هي هذه الكلمة؟ قال صلى الله عليه وسلم: لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لذهب عنه ما يجد. لأن هذا الغضب عباد الله من نزعات الشيطان ونزغاته. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن هذا الرجل لو أنه استعاذ بالله من الشيطان الرجيم لعصمه الله تبارك وتعالى من شر هذا اللعين. ولذلك ثبت أيضا في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ حتى يقول: فمن خلق الله؟ تأتي هذه الوساوس بعض الناس، وهي من وساوس الشيطان الرجيم، فيقول لك: من خلق هذا؟ فتقول: الله. ثم يقول: ومن خلق هذا؟ فتقول: الله. ثم يأتيك إلى السؤال المحرج فيقول لك: ومن خلق الله؟ وهذه من وساوسه عباد الله. إلى ماذا أرشد النبي عليه الصلاة والسلام في مثل هذه الأوقات؟ قال عليه الصلاة والسلام، والحديث في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ حتى يقول فمن خلق الله أو من خلق ربك؟ قال عليه الصلاة والسلام فإذا بلغه أي وصل إلى هذا السؤال فليستعذ بالله ولينتهي. فإذا سألك الشيطان هذا السؤال فاستعذ بالله جل وعلا من شره ووساوسه، واترك التفكير في هذا الموضوع، لأن الله جل وعلا هو الخالق، الله جل وعلا هو من خلق، فكيف يكون له خالق؟ فالله جل وعلا هو الرب الخالق سبحانه، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فعلاج مثل هذه الوساوس عباد الله تكون بالانتهاء وترك التفكير في مثل هذه المسائل، والاستعاذة بالله جل وعلا من هذا الشيطان الرجيم. وينبغي للعبد وهو يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم أن يستحضر معنى هذه الاستعاذة، وأن يقوم هذا المعنى في نفسه وفي قلبه. فالاستعاذة عباد الله هي الالتجاء. فإذا قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فمعنى ذلك أنك تعتصم بالله وتحتمي بجنابه جل وعلا وتلجأ إلى الله تبارك وتعالى ليدفع عنك هذه الوساوس. فالاستعاذة احتماء والتجاء، وأنت بهذا تلتجئ إلى الرب الخالق جل وعلا، مالك كل شيء، القادر على كل شيء، القوي العزيز المتين، الذي يقول للشيء كن فيكون. ولهذا جاءت الإشارة إلى هذه المعاني في سورة الناس، قل أعوذ برب الناس، فهو الرب جل وعلا الخالق المدبر المتصرف. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس. إذن فالمتصف بهذه الأوصاف العظيمة الجليلة هو الذي يستطيع أن يقيك شر هذه الوساوس. فشرع لك يا عبد الله أن تستعيذ بالله جل وعلا من وساوس الشيطان الرجيم. أما العلاج الثاني عباد الله، والدواء الثاني الذي يقيك شر هذه الوساوس، فهو على وجه العموم تقوى الله جل وعلا والإخلاص لله تبارك وتعالى. فكلما كان العبد أتقى لله وأخلص لله جل وعلا، كلما دفع الله تبارك وتعالى عنه وساوس هذا الشيطان الرجيم. ولذلك مر معنا قول الله جل وعلا قال فبعزتك، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. والمخلصون عباد الله هم الذين اختارهم الله واصطفاهم، وذلك لكمال تقواهم لله ولكمال إخلاصهم لله جل وعلا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. فكن عبدا لله مخلصا لله تبارك وتعالى، مطيعا لله جل وعلا، يصرف الله تبارك وتعالى عنك وساوس هذا الشيطان الرجيم. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. قال فبعزتك لا أغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وأما الأمر الثالث وهي من أعظم الأمور التي تقي الإنسان وسوس الشيطان الرجيم، ذكر الله جل وعلا. فاعلم يا عبد الله بأنك كلما أكثرت من ذكر الله جل وعلا كنت في حصن حصين لا يتمكن منك الشيطان ولا تتمكن منك وساوس الشيطان. فالذكر عباد الله حصن حصين للإنسان يتحصن به من الشيطان ومن شره ووساوسه ومكائده. وهذا المعنى جاء مبينا في الحديث الذي يرويه الترمذي في سننه عن الحارث الأشعري رضي الله عنه، وجاء في الحديث وأمركم أن تذكروا الله، وأمركم أي أعذكم وأعذكم، وأمركم أن تذكروا الله فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعا، كمثل رجل تبعه عدوه مسرعا حتى إذا أتى على حصن حصين فأحرز نفسه منهم أي من أعدائه. قال كذلك العبد، كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله. أمر عظيم جدا عباد الله. اعلم بأنك لن تحرز نفسك، لن تحمي نفسك من الشيطان ووساوسه وشروره إلا بذكر الله. قال كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله. وقد مر معنا عباد الله في سورة الناس قول الله جل وعلا من شر الوسواس الخناس، فهو وسواس يوسوس، ولكن بمجرد أن يذكر المسلم ربه جل وعلا إذا به ينخنس ويفر ويهرب. من شر الوسواس الخناس. فذكر الله عباد الله من أعظم الأمور التي تعصمك من وساوس الشيطان الرجيم. فاحرص يا عبد الله على الإكثار من ذكر الله جل وعلا. وللحديث بقية إن شاء الله جل وعلا في الخطبة الآتية. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم وفقنا لهداك واجعل عملنا في رضاك. اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف جميع مرضى المسلمين، اللهم اشف جميع مرضى المسلمين وارحم موتاهم يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.